أولا طبعا أرحب بكم وأشكركم على الحضور وأسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. وفي بداية الحلقة مع أول مجلس لنا في شرح الفقه، فقه العبادات، أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والنية الصالحة، فإن من شروط قبول الأعمال هي الإخلاص لله والنية الصالحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، اللهم آمين. أسأل الله أن تكون نوايانا صالحة خالصة وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من أن نشرك في أعمالنا أحدا، وأن تكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك سواه، ونعوذ بالله أن نكون ممن يسعر بهم النار، فإن أول من يسعر به النار عالم فيقال له فيما عملت؟ قال: تعلمت العلم وبلغته فيك يا رب. فيقول: لا، من تعلمته ليقول ليقال عالم وقد قيل، فيؤخذ به إلى النار، فيؤمر به فيؤخذ إلى النار. ونسأل الله أن يعني يعلمنا العلم النافع إن شاء الله، وييسر لنا العمل الصالح، وأسأل الله أن تكونوا داعيات إلى الله، تزكون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكونوا حرسا لحدود الله في دينه بإذن الله. طبعا نحتسب النية لله أولا، ولرفع الجهل عن أنفسنا ثانيا، ورفع الجهل عمن حولنا، وأن ندعو الله على بصيرة سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمجالس لمجالسنا، فبإذن الله هو مجلس في الفقه، فقه العبادات، وسندرس بإذن الله في كتاب الفقه، فقه المقارن، معذرة الفقه السنة، للشيخ سيد سابق رحمه الله، وهو عالم من علماء الأزهر الشريف. والكتاب يعني إن شاء الله يسير وسهل العبارة، طبعا لا يستغني عنه أي داعية عابد إلى الله سبحانه وتعالى، لسهولة عبارته وعرض الشيخ رحمه الله المسائل وأقوال العلماء فيها. وإن شاء الله ستكون طريقتنا في عرض المسائل أننا نعرض المسألة ونبسطها ونوضحها للأخوات، ثم نذكر فيها القول الراجح في هذه المسألة، وإن شاء الله نعمل به. وأحيانا قد نتعرض لأقوال نعرض المسألة تقول بكل أقوالها لبيان أدلة العلماء الآخرين، لأنها ربما قد تكون المسألة مشتهرة بالقول المرجوح. وطبعا القول المرجوح معناه القول الغير معمول به أو القول الضعيف. طيب، وإن شاء الله بإذن الله بنذكر الدليل على المسألة، ونبين كذلك إن كان ثم هناك دليل استشهد به المصنف رحمه الله على المسألة ويكون الحديث ضعيف، فننوه عن ذلك، وإن شاء الله نذكر لكم الحديث الصحيح أو الدليل الصحيح الذي استند عليه العلماء. طيب، المصنف رحمه الله بدأ كتابه كما بدأ أي مصنف في كتب الفقه بكتاب الصلاة وكتاب العبادات، وهو طبعا الصلاة وما يلزمها من الطهارة، فبدأ بكتاب الطهارة وابتدأ بالوسيلة المستخدمة للطهارة وهي المياه، فذكر أول قسم وهو أقسام المياه. فقال رحمه الله: القسم الأول من أقسام المياه، قال: الماء المطلق. والماء المطلق، ما معنى الماء المطلق؟ هو الباقي على خلقته. الماء المطلق أي أنه الماء الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى باق على خلقته، لم يتغير بأي تأثير خارجي، لم يتغير بأي تأثير خارجي. طيب حكم هذا الماء أنه طهور، حكم هذا الماء أنه طهور. طبعا قبل أن نبدأ في أقسام المياه وأحكامها، نعرف أن المياه قسمان، ماء طاهر وماء نجس. بعض العلماء صنفوها أو قسموها فقالوا أنه ماء طاهر وطهور ونجس، وطبعا هذه التقسيمة الثلاثية ليس عليها دليل، لكن الماء كما ذكر طبعا الأدلة معنا من القرآن والأدلة معنا من السنة أنه ماء طاهر وماء نجس، القسمان فقط ليس لهم ثالث. والماء الطاهر منه طهور ومنه طاهر، منه طهور ومنه طاهر. معنى طاهر أنه طاهر في نفسه، طاهر في نفسه. طبعا أنا يعني أتمنى لو من الإدارة لو ممكن ترفع للأخوات الكتاب من على النت PDF، أنا أتمنى أنهم ممكن يتابعوا يكونوا متابعين معنا في الكتاب، لأن طبعا المتابعة من الكتاب بتيسر كثير جدا على استيعاب المسألة الفقهية. فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وفي طبعة منقحة تحقيق الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله، ودي تكون الأولى يعني في الرف، لأن هي صار بيبقى في الحاشية مذكور تحت تخريج الأحاديث، وإن كان سمى أحاديث ضعيفة استند إليها المصنف بتكون مذكورة في الحاشية معنا، فده يكون أولى يعني وأفضل للأخوات وأيسر لهم إن شاء الله. فبدأ المصنف رحمه الله بأقسام المياه، وقال أول نوع وهو ماء المطر والثلج، لقوله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه دعا فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. الشاهد من الحديث اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إلى أول نوع معنا، أول نوع معنا وهو ماء المطر والثلج والبرد، وطبعا لابد في الفقه أن يكون معك أكثر من دليل، لابد في الفقه يكون معك أكثر من دليل، يعني إحنا نذكر المسألة ونذكر عليها دليل أو اثنين أو ثلاثة من القرآن وحديث أو اثنين من السنة، على الأقل يكون معك حديثين وآيتين، بحيث أن أنت في أي وقت نسيتي دليل يبقى معك الدليل التاني. طيب النوع الثاني من أقسام الماء المطلق وهو ماء البحر، ماء البحر. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر، نركب البحر يعني مسافرين، مسافرين على مركب في البحر، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فنتوضأ بماء البحر. المسألة أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله إن نركب البحر يعني نسافر منها عن طريق البحر، يكون معنا ماء عذب، ماء قليل يعني، إذا توضأنا منه عطشنا، لو إحنا استخدمناه في الوضوء هنعطش، ما فيش مياه هنشربها، لا نجد ماء للشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى النوع الثاني من الماء المطلق وهو ماء البحر، هو ماء البحر. طيب النوع الثالث هو ماء زمزم، وطبعا الحديث الذي استند إليه المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، مذكور في الحاشية، الحديث ضعيف، لكن طبعا ماء زمزم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه أطيب الماء على وجه الأرض، وطبعا لا يحتاج إلى تعريف ولا إلى دليل على أنه ماء طاهر. ثم النوع الرابع الماء المتغير بطول المكس، الماء المتغير بطول المكس. طبعا هنا معنى المسألة هنا معنى الماء المتغير بطول المكس هو ماء طبيعي، إيه اللي غيره؟ إيه اللي تغير فيه؟ إن هو ظل يعني ايه مركون فترة، زي ما احنا نقول كده، ايه في عندك مثلا في المنزل اردت ان يعني توفري بعض الماء او تدخري بعض الماء لأي ضائقة، مثلا ان انقطع الماء من الحي مثلا او من المكان اللي انت فيه، فيكون عندك ماء، او ماء المطر، نزل ماء المطر وتجمع بعض الماء من المطر في بركة من الماء او في مكان منخفض، ومع هبوب الرياح والأتربة وما إلى ذلك، فتغير شكل الماء، فأصبح هنا التغير الذي حدث للماء حدث حاضر، هنعيد إن شاء الله. التغير الذي حدث للماء حدث بسبب طول مكثه، يعني طول بقائه مدخر أو مركون أو الماء، مثلا كما نرى أكيد جميعا في البلدان إذا كنا من بلدان مختلفة، يعني نجد في حال الأمطار تتراكم المياه في أماكن منخفضة وما إلى ذلك، فيتغير لونها، يعني وقت ما تنزل المطر بتلاقي الماء نظيف ليس فيه شيء، اتركيه إلى الصباح وانظري مر على المكان كده، ستجدي فيه وقع فيه ورق شجر مع الأتربة مع وما إلى ذلك، فطبعا هذا الماء لم يتغير بأي شيء إلا أنه إيه قعد فترة فمرت عليه عوامل طبيعية من الجو فغيرت فيه. هذا الماء باتفاق العلماء أنه هو إيه أنه هو طاهر، لأنه لم تقع فيه نجاسة ولم يصبه أي شيء أدى إلى فساده وتحويل حاله من الحال الطاهرة إلى الحال النجسة. طبعا والأصل في الدليل فلم تجدوا ماء فتيمموا، طبعا هذا الماء ما فيش ماء عندي غير الماء المركون دوت، مثلا في جفن أو في إناء أو في وعاء أو في طنجرة بجميع اللغات، هو ما فيش عندك إلا الماء دوت، وتغير رائحته مع التغطية أو بقاءه فترة طويلة راكد، يتوضأ منه لقوله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم. طيب ده النوع الرابع، احنا بدأنا طبعا إعادة لبعض الأخوات اللي هم ممكن يكونوا لسه دخلوا معنا، قلنا إن الماء المطلق يعني الماء الباقي على طهارته على أصله لم يغيره شيء ولم تسقط فيه نجاسة ولم يحدث له أي تغيير، ده معنى كلمة الماء المطلق الباقي على خلقته، مقصود منه ماء البحار والأنهار ماء المطر كل هذا. طبعا ذكرنا أول نوع ماء المطر والثلج والبرد، وقلنا أنه طاهر، قلنا أنه طاهر لقول الله سبحانه وتعالى ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم والذي منه الشاهد عظامة مهمه من خطاياه الماء والثلج والبرد. النوع الثاني الذي ذكرناه هو ماء البحر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا عطشنا، أنا توضأ بماء البحر؟ قال نعم هو الطهور ماءه الحل ملكته. طبعا النوع الثالث ماء زمزم، وذكرنا أنه لا يحتاج إلى دليل لنثبت طهارته، هو طبعا شهرته بطهارته وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبلغ من أي ذكر دليل آخر. ثم ذكرنا بعد ذلك الماء المتغير بطول المكث هو الذي شرحناه منذ قليل. طيب القسم الثاني، احنا كده انتهينا من القسم الأول هو الايه الماء المطلق، الماء المطلق. طيب القسم الثاني في الماء الطاهر وهو ايه الماء المستعمل، يا ريت بقى تركزوا معايا في النقطه دي عشان بيحصل لف كتير مع اغلب الاخوات في هذه المساله. ايه هو الماء المستعمل؟ ذكر المصنف رحمه الله قال هو المنفصل من اعضاء المتوضئ والمغتسل، هو المنفصل من اعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه انه طهور كالماء المطلق. يعني ايه المنفصل من اعضاء المتوضئ او المغتسل؟ اولا هو كلمه الماء المستعمل هذا اصطلاح خاص عند الفقهاء، ركزي في النقطه دي، كلمه الماء المستعمل ده اصطلاح خاص عند الفقهاء. لماذا هو اصطلاح خاص؟ لانه له استعمال خاص. طب ايه هو الاستعمال الخاص ده؟ ان انت بتستخدم الماء ده لرفع الحدث، اما حدث اصغر واما حدث اكبر، يبقى معنى كده ان المستعمل في ايه رفع الحدث، صح؟ سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. طبعا نوضح إيه هو الحدث الأكبر وإيه هو الحدث الأصغر. طبعا الحدث الأصغر هو إيه؟ خروج ريح أو التغوط، الإنسان إيه قضاء الحاجة يتغوط أو يخرج منه الريح. أما الحدث الأكبر فهو الحيض، النفاس، الجنابة. ده الحدث الأكبر، الحيض، النفاس، الجنابة، هذه الثلاث تسمى حدثا أكبر. أما الحدث الأصغر فهو إيه؟ خروج الريح أو التغوط. هنا معنى الماء المستعمل إيه؟ الذي يستعمل في رفع الحدث، إما حدث أصغر وإما حدث أكبر. طب إيه هو بقى المستعمل بقى فيه هنا؟ المتبقي اللي هو بيتساقط من أعضاء الوضوء. حضرتك كده بتتوضي وأعضاء وضوئك الماء اللي بتنزل منها بتتلقيها في وعاء. الماء اللي نزل في الوعاء ده من أعضاء وضوئك هو ده اسمه الماء المستعمل. طيب عندك بانيو، تمام، وشخص على جنابة، تمام، نزل في البانيو لرفع الحدث الأكبر وطلع والماء زي ما هو، لم يفتح له المكان للصرف، يعني حتى إيه يعني الماء يسري إلى حيث مكان يعني، لكن ظل الماء في البانيو. الماء اللي فضل في البانيو ده والشخص نزل فيه لرفع الحدث، هذا هو يسمى بالماء المستعمل. هذا ما يسمى بالماء المستعمل. وضحت ولا نقولها تاني؟ وضحت ولا نقولها تاني؟ طيب اللي مش واضح حاجة جيت يعني بعد بحيث ان احنا نوضحها. انا مش عايزة حاجة في الفقه، اي مسألة في الفقه ان هي تفوت عليكم من غير ما تكون واضحة، من غير ما تكون واضحة، بحيث ان انت كل مسألة تبقي عارفاها وعارفة معاني الكلمات وعارفة الحكم اللي فيها ايه. طيب نعيد جزء الماء المستعمل. حاضر حاضر، ذكرنا نعم الماء المستعمل هو مش ليس الباقي من الاغتسال. في فرق بين الماء المتبقي ده يسمى فضل الماء، يسمى فضل الماء. يعني ايه الماء فضل الماء؟ فضل الماء ان حياتك مثلا في اناء عندك، في اناء عندك بتاخدي منه ماء وبتتوضي، او بتاخدي منه بكوب وبتغتسلي، اللي بتبقى عندك ده في الاناء هو ده اسمه الماء المتبقي او فضل الماء. لكن الماء المستعمل ده حضرتك واقفه كده في بانيو واغلقت الصرف بتاعه قفلتيه وبتنزلي عليك الماء كده اهوت بتغتسلي، طيب الماء بقى اللي هو نزل من جسمك ده هو ده الماء المستعمل، هو ده الماء المستعمل. يبقى الماء اللي بينزل من اعضاء الوضوء او بينزل من على جسد المغتسل لرفع حدث اكبر هو ده هو ما يسمى بالماء المستعمل. طيب ايه حكم الماء ده؟ حكم الماء ده ان هو طاهر، ان هو طاهر. نعم بيستخدم مره ثانيه لان هو لم يخرج عن كونه ماء. خلي بال حضرتك ان احنا بنقول هنا اهو الماء ده انت بتستعمليه ماء فقط بتصبيه على جسمك او بتتوضي بيه، لم يخالطه لا صابون ولا شامبو ولا اي انواع من هذه الاشياء، هو ماء فقط بينزل على جسمك. الحدث الاكبر ذكرنا اللي هو الحيض والنفاس والجنابه، الحيض والنفاس والجنابه. والحدث الاصغر هو خروج الريح والتغوط اللي هو الغائط، انسان يذهب يقضي حاجته، ده اسمه حدث اصغر. إنما الحدث الأكبر ذكرنا إن هو الحيض والنفاس والجنابة. طيب إحنا ممكن نرجئ الأسئلة عشان ما نتأخرش وناخد الحلقة في الرد على الأسئلة. طيب أنا شايفة الأسئلة قدامي وإن شاء الله إيه نجاوب عليها، بس لكن في نهاية الحلقة عشان نستفيد بأكبر قدر، يعني عشان إحنا الدورة طبعا معانا محددة الوقت، مش عايزين ان احنا نضيع الوقت. هنرد على كل الاسئله اللي انتوا عايزينها. لكن نخلص الاول الجزئيه اللي احنا هنشرحها النهارده، مش هنطول طبعا النهارده لان اول يوم عشان ما تزهقوش وتملوا، وبعد كده ان شاء الله من المره القادمه باذن الله هنبدا ناخذ قدر كافي من الفقه، وهيبقى ان شاء الله نحاول نخلي معانا وقت في نهايه الدوره ان شاء الله ناخذ حركه كده حلقه للمراجعه لتثبيت المعلومه. طيب يبقى القسم الثاني من الماء الطاهر وهو الماء المستعمل، ذكرنا ان هو ايه الماء المنفصل من اعضاء المتوضئ والمغتسل وحكمه انه طهور، وحكمه انه طهور. طبعا الدليل معنا في هذه المساله فان لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الماء لم ياته اي شيء يخرجه عن كونه ماء، لم ياتي شيء يخرجه عن كونه ماء. طيب طبعا هنا ان هو الماء طاهر، الماء المستعمل المالكيه هو عند القول عند الجمهور ان هو طاهر، يتطهر به ليس فيه اي شيء، لكن المالكيه كرهوا ان يستعمل اذا وجد غيره. يعني لو عندك انت ماء تاني يمكنك انت تستعمليه في الوضوء وما الى ذلك، الأفضل عند المالكية أن أنت تستعمل الماء الآخر. لكن طبعا هنا قول الجمهور أن هذا الماء طهور كالماء المطلق، يجوز أنك تطهري به. طيب القسم الثالث وهو الماء الذي خالطه طاهر، يبقى خلي بالك من أقسام المياه، أول قسم الماء المطلق، القسم الثاني الماء الذي الماء المستعمل، القسم الثالث وهو الماء الذي خالطه طاهر. والماء الذي خالطه طاهر الراجح فيه ان هو ايه طهور، طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. خلي بالك من حاجه، عندك عصير، العصير ده زي مثلا عصير البرتقال بتضيف عليه بعض الماء او عصير ليمون وغلب عليه انه ليمون، خلاص يعني هو حطيتي سكر حطيتي ليمون وبقى عصير ليمون، هذا العصير هو طاهر، هو ايه طاهر فقط، طاهر فقط. اه يعني ايه طاهر فقط؟ يعني العصير نفسه طاهر، انت مش عملتيه بشيء نجس، لا ده الميه طاهره والليمون طاهر والسكر طاهر. لكن كلمه طهور، طهور معناها ايه؟ انه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فماء المطر طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء المتغير بطول المكس طاهر في نفسه مطهر لغيره. الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني طهور، يعني طهور. طيب القسم الثالث هو الماء الذي خالطه طاهر، خالطه طاهر يعني ايه؟ يعني مية مثلا وقع فيها شوية دقيق، حضرتك بتعجني وغسلت ايدك، في عندك مثلا اناء كبير كده او طبق كبير او طنجره او اي شيء يعني كبير كده، وفي كميه من الماء يعني لا باس به، فغسلت ايدك مكان العجين، الماء دوت بالرغم من اختلاطه بالدقيق الا ان هو ايه طهور، يجوز ان انت تستعمليه لرفع الحدث، يجوز ان انت تتوضي بيه، مفيش اي مشكله خالص. طيب الماء ده مثلا خالطه كافور هو طاهر، خالطه زعفران فهو طاهر، مفيش أي مشكلة فيه خالص. طبعا الدليل عندنا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هنا طبعا الماء والسدر لما يتحط مع المية بيغير لونه ويغير ريحته سواء بقى السدر أو الكافور، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا من يأمر بغسل ابنته بماء يوضع عليه شيء فينجسه. طيب فالسدر طاهر، الكافور طاهر، بالرغم أنه هو غير لونه أو غير رائحته إلا الماء ظل كما هو لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. وضحت ولا نقولها تاني؟ لو الجزئية دي فيه حاجة مش واضحة اكتبه. السكوت علامة الرضا. لا الشيت مقفول عنهم معلمتي. نعم الشيت مقفول عنهم. ايوه طب يكتبوا، بس انا عايزاهم يكتبوا ان هم واضح الدنيا كلها، انا مش عايزه ما هو مقفول مش مسموح لهم ان هم يكتبوا، لما حضرتك طيب. كنت مأجل الأسئلة. اه طيب طيب طيب طب خلي الأسئلة تتبعت لك حتى يا حبيبتي عشان نبقى عارفين أسئلتهم. يعني أنا أقصد إن هم لو هيكتبوا أسئلة ما ينتظروش إن أنا هجاوب دلوقتي، يعني طبعا عشان وقت الحلقة، لكن هيكتبوا الأسئلة عادي مفيش مشكلة، وإني أنا بعد كده أجاوب لهم عليها مفيش أي مشكلة خالص. اتفتح خلاص. اه طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طبعا حبيباتي أنا أقصد إيه إن يكتبوا الأسئلة اللي وقفت معاكم أو الشيء اللي مش واضح بالنسبة لكم. طيب لكن الإجابة هتكون في نهاية الحلقة إن شاء الله، على اساس ما فيش اخت تنتظر ان انا ايه هلاقي السؤال فهجاوب عليه في الوقت الحالي، لا نخلص ان شاء الله نكمل لهم وبعد كده نجاوب على اسئلتكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم واسلم عليكم. يبقى هنا انتهينا من القسم الثالث. القسم الرابع وهو الماء الذي لاقته النجاسه، الماء الذي لاقته نجاسه، وطبعا له حالتان. الاولى أن تغير النجاسة في أحد أوصاف المياه. طبعا أحد أوصاف الماء إيه؟ اللي هو ليس له لا لون ولا رائحة ولا طعم. يبقى هنا الماء أوصاف الماء إيه؟ أو وصف الماء لا لون لا رائحة لا طعم. ده المية بتتذوق طعم المية، ده مية عادية ما فيش فيها مثلا لا طعم سكر ولا طعم ملح ولا في طعم ليمون ولا أي من هذه الأمور. اللون لونها لون مية، ريحتها ملهاش ريحة، فدي اسمها أوصاف المياه، لا لون لا طعم لا رائحة. طيب إذا تغير أحد أوصاف هذا الماء بشيء من النجاسة، طيب وغيرته فعلا وقع فيه كم نجاسة كبير، فهذا بالإجماع إن هو إيه؟ ماء نجس، لا يجوز التطهر به إجماعا، أجمع عليه العلماء إن هو ماء نجس. طيب الحالة الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه، أن يبقى الماء على إطلاقه. كيف يبقى على إطلاقه؟ بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر. وطبعا هنا معنا دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طبعا الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه طيب ولم يذكر مقدار الماء، لأن طبعا في بعض الناس تقول إيه إن على حسب كمية المياه، ده منتشر جدا، ده مفهوم منتشر جدا عند أغلب الناس، وفي ناس فعلا بتدرسه بهذا المعنى إن على حسب كمية المياه وكمية النجاسة اللي وقعت فيها. لو الماء قليل وقعت فيه كمية نجاسة فخلاص كده الماء لا يستعمل. طب والماء لو كتير وقعت فيه برضو جزء من النجاسة، هذا برضو يغير فيه ولا يستعمل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يفصل فيه، لم يفصل فيه معذرة، ولم يذكر مقدار الماء دي. قال وأريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فلم يفصل في المسألة. غاية الأمر أن الفيصل في المسألة إيه؟ هو مدى تأثر الماء بالنجاسة. النجاسة إذا وقعت وتغير الماء، تغير الماء لا يستعمل. طيب وقعت النجاسة ولم يتغير الماء، يعني حضرتك عندك البانيو مثلا مليا مية، طيب ابنك هو بيتبول جزء من البول وقع، أو مش هنقول جزء من البول، ابنك صغير ولا يعني لا يفهم أو لا يستوعب يعني، فبلعب الأطفال بال في المية دي. طيب الماء لم يتأثر ولم يتغير لا لونه ولا رائحته ولا طعمه في شيء، فهو الماء طهور ولم ينجس، الماء طاهر ولم ينجس. حديث الأعرابي حبيبتي الذي بال في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا به، يعني إيه يعني يسجلوا يعني وما إلى ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، وأمر بسجل من ماء أو ذنوبا من ماء فألقوه عليه. طبعا معنا حديث أبي سعيد الخدري والذي فيه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا وبئر بضاعة ده كان بتلقى فيه النفايات وتلقى فيه الأشياء اللي كانت المرأة تستخدمها في الحيض وما إلى ذلك، كانت تلقى فيه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. طالما الماء لم يتغير فيه شيء أو كان بيلقى فيه النفايات وبيلقى فيه الأشياء اللي هي مكان الحيض وما إلى ذلك، لكن الماء لم يتغير، الماء لم يتغير ولم يتأثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في مسألة الماء الذي لاقته نجاسة، طيب، إن هو له حالتين: إذا تنجس بالفعل وتغير لونه ورائحته إلى وما إلى ذلك، طيب، هو في هذه الحالة هو نجس بإجماع العلماء. طيب إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير فيه أحد أوصاف الثلاثة، فهو الماء هذا الماء طهور ويجوز استخدامه. الماء طهور ويجوز استخدامه. طيب لحد كده في أقسام المياه في شيء غير واضح؟ احنا كده انتهينا من أقسام المياه. طبعا احنا بندي المسألة بطريقة مبسطة، ان شاء الله ربنا يفتح لكم ويسر لكم الأمر، وناخد ونأخذ دورة فقه باتساع بقى، فقه مقارن إن شاء الله، ونشوف أقوال العلماء في المسائل اللي إيه ممكن يكون فيها أوجه في الاختلاف وما إلى ذلك. حاضر بإذن الله، نعمل نعيد إن شاء الله في نهاية الحلقة مراجعة سريعة كده نجمع فيها الجزء اللي أخذناه. الماء المستعمل طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأنه إيه فإن لم تجد ماء فتيمم، فهو على أصل زي ما هو، ما فيش فيه أي شيء غيره. وماء البحر ما فيش مشكلة، ماء البحر مالح أو غير مالح هو الطهور ماءه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: الطهور ماءه الحل ميته. يا رسول الله أنا أتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماءه الحل ميته. طيب العصير عندك هنا، العصير حبيبتي، العصير بيبقى ايه عندك؟ عصير برتقال، انت ما بتقوليش عليه ماء صح؟ ما بتقوليش عليه ميه، بتقولي عصير برتقال او عصير ليمون. طيب لكن لما فيها دقيق بتقولي ايه؟ ده ميه بدقيق او ماء، او انا ايه الميه لونها اتغير بدقيق، لكن التاني ده اسمه عصير. انت خلاص كده اجزمتي ان هو ده عصير بيتشرب، ان هو عصير نسبة المية بتكون قليلة جدا فيه، ونسبة المادة اللي انت بتحطيها فيها بتبقى أكثر، سواء بقى سكر، سواء العصير ليمون، عصير برتقال، أي عصير تاني بتحطي نسبة بسيطة جدا من المية وبقى بيكون عصير، لكن المية ده اسمها مية بدقيق، مية بدقيق. طيب احنا كده خلصنا أقسام المياه، هندخل إن شاء الله في مسألة السؤر. السؤر وما والسؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وله أنواع. طبعا السؤر دوت لما يكون عندك ضيف أو أخت كده وقدمت لها عصير مثلا أو قدمت لها كوباية مية فشربت وتبقى منها جزء في نهاية الكوب، طيب هو اللي متبقي بقى في نهاية الكوب ده اسمه السؤر، ده اسمه إيه؟ السؤر. طيب شيء تاني برضو، إن أنت حضرتك عندك قطة وحط لها طبق بتشرب، هي شربت من الطبق، الميه اللي اتبقت دي بعد ما هي شربت ده اسمه السؤر. يبقى على وجه العموم ايه هو السؤر؟ هو ما بقي في الاناء بعد الشرب، بعد شرب بني ادم، بعد شرب طير، وبعد شرب حيوان. وطبعا الحيوان منه ما يؤكل لحمه ومنه ما لا يؤكل لحمه. طيب كما سنرى ان شاء الله الان. طبعا اول ما بدا المصنف رحمه الله فذكر سؤر الادمي، سؤر الادمي، قال هو طاهر من المسلم والكافر. هتستعجلي طبعا تقولي كافر، ده كافر، ما تستعجليش هنوصل لحد سؤر الكافر، لا تتعجل، استرنا. العلم لا يؤخذ جمله، يعني اذا تعود الصبر العلم لا يؤخذ جمله. طيب اصبري على العلم ولازم تصبري وتصابري طيب حتى تأخذي العلم كما ينبغي. إذا استعجلتي وأخذت المعلومة ممكن هديك المعلومة طياري كده، طيب ما أنا خلاص اديتك المعلومة طياري وبقيت المجموعة، يبقى مفيش داعي في التفصيل، يبقى أنت إيه قطعتي على نفسك وقطعتي على أخواتك. طيب إن شاء الله كل اللي في دماغكم إن شاء الله هنرد عليه بإذن الله، جزاكم الله خير. طيب أول ما بدأ المصنف رحمه الله بدأ بسؤر الآدمي، وسؤر الآدمي هو طاهر سواء بقى من المسلم أو الكافر، من الجنب أو الحائض. حضرتك انت حائض بتشربي بتبقى شوية مية، ممكن بنتك تشربهم، ابنك يشربه، زوجك بيشربه، وانت حائض أو انت جنب، لا علاقة لحالتك سواء جنب أو حائض بالسؤر الذي تبقى منك بعد الشرب. طيب نأتي على مسألة المسلم والكافر. طبعا هتقولي ايه اذا الله عز وجل قال انما المشركون النجس، تيجي تقولي لي دلوقتي ان السؤر المتبقي من الكافر طاهر؟ النجاسة التي ذكرت عن الكفار في القرآن نجاسة قلب، نجاسة معتقد، نجاسة معنوية وليست نجاسة مادية، لكن هم أبدانهم بيغسلوها. السؤر ما تبقى في الإناء بعد الشرب، السؤر ما تبقى في الإناء بعد الشرب، شربتي مية وتبقى منك جزء في الكوب، هو ده اللي بيطلق عليه السؤر، سواء منك أو من مثلا الحيوان أو من طائر، هو ده إيه؟ جزاك الله خير يا حبيبتي. تمام، يبقى هنا قول الله عز وجل انما المشركون نجس، يعني نجس هنا مقصود بها ايه؟ نجس اعتقاد، لان هم كفار، هم كفار، لكن ليست النجاسه في ابدانهم. فسؤر الادمي سواء المسلم او الكافر، سواء الجنب او الحائض، هو ايه؟ طاهر باتفاق، طاهر باتفاق. طيب طبعا وذكر هنا المصنف قال ان النجاسه وضحها في الكتاب، فقال ان نجاستهم المعنويه من جهه اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم في الاقدار والنجاسات الى ما ذكر، لكن يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، على موضع في، يعني مكان ما هي بتشرب يتفقد مكان ما شربت وايه ويشرب. طيب ده بالنسبه لعائشه مسلمه ام المؤمنين. طيب ايه حال الكافر بقى؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط ثمامه وهو مشرك في سريه المسجد، في سريه المسجد، وظل يأتي إليه على مدار 3 أيام ويعرض عليه الإسلام. طيب لو هو ثمامة وهو في حال شركه كان جسمه نجس، هل النبي صلى الله عليه وسلم هيربطه في السرية في المسجد وينجس المسجد؟ طيب لكن إحنا قلنا نجاسة المشركين هنا أو نجاسة الكفار نجاسة معتقد، نجاسة معنوية. ثم بعد ذلك ذكر سؤر ما يؤكل لحمه، سؤر ما يؤكل لحمه من الأبقار وجميع إيه البهائم، يعني اللي إحنا إيه الأنعام، بهيمة الأنعام، ثم الأبقار بقى والأغنام والإبل، كل دوت إيه معنى ما يؤكل لحمه. طيب إذا عندك في الأرياف كده هوت وبنأتي إيه على تضعي مثلا عندك في المنزل، ممكن الناس تبقى فيه بتربي مثلا البقر او الجاموس في البيت مثلا، ووضعت لها ماء شربت منه، طب الماء المتبقي ده ايه؟ ماء طاهر. الماء المتبقي ده هو ايه؟ ماء طاهر. ليه ماء طاهر؟ قال لك طبعا لان الوعاب هنا متولد من اللحم، واحنا بناكل اللحم ده، اللحم دوت احنا بناكله. طيب فهنا ما يؤكل سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. ثم ذكر بعد ذلك سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير. طبعا دي ما لا يؤكل لحمه، حاجات دي هو سؤر البغل والحمار. الحمار هنا مقصود بها الحمار الأهلي، الحمار الأهلي وليس الحمار الوحشي، هو الحمار اللي بنقول احنا عليه حمار مخطط. الحمار المخطط ده يجوز لنا أكله، الحصان يجوز لنا أكله، لكن البغل والحمار الأهلي اللي هو بيروح الغيط ويجي مع صاحبه كده، وجوارح الطير، وجوارح الطير زي الصخور والنسور، الحاجات اللي ليها مخالب ديت يحرم لحمها علينا، يحرم لحمها، لكن سؤرها طاهر، سؤرها طاهر، يعني الراجح فيها أن سؤر هذه الأشياء طاهرة، سؤر هذه الأشياء طاهرة. طبعا من العلماء من قال في السباع أنه مشابه للهرة للقطة يعني، فحمل سؤره على الطهارة. وطبعا سؤر الهرة طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فدية رابع نوع في سؤر السؤر وهو سؤر الهرة. والمصنف رحمه الله طبعا أفرد الكلام عنها في عنوان خاص بها طبعا لمجيء الحديث فيها، أتى فيها حديث خاص بها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى الماء المتبقي من شرب الهرة هو إيه؟ باقي على أصل طهارته بأنه إيه؟ طاهر لم ينجس، لأن ما فيش دليل أصلا ينجسه، يعني ما فيش دليل عندك تقولي بنجسته. هل وضع أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على نجاسته قال إن هي إذا شربت منه ينجس؟ لا. طيب ثم ذكر بعد أنها من الطوافين عليكم والطوافات أنها بتدخل وتيجي المسجد، بتربيها حضرتك في البيت، بتدخل المسجد ما فيش أي مشكلة خالص، يعني من الطوافين عليكم، بتطوف عليكم يعني بتتحرك حولك ما فيش فيها أي مشكلة خالص، ده معنى من الطوافين عليكم والطوافات. حضرتك كنت قاعدة في المسجد ودخلت الطفل بتطرديها ما فيهاش أي حاجة، هي طاهرة، جسمها طاهر ولعبها بالتالي طاهر. إذا مثلا بتربيها في البيت، بتنام على الفراش عندك، تقعد جنبك على السرير، تقعد جنبك على الكرسي، تاخديها على ملابسك، فهي طاهره. ده معنى انها من الطوافين عليكم والطوافات، انها ايه بتتعايش معاكم. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله سؤر الكلب والخنزير. طبعا سؤر الكلب ورد فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، كان يغسله سبعا. وحديث هذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله وكذلك عند الإمام مسلم، وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم فذكر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية ثامنهن بالتراب. طيب والأمر فيه سعة، يعني حضرتك لو هتيجي تغسلي مثلا لو الكلب مثلا لمس واحد مربي الكلب ووضع له طعام في إيده والكلب أكل من يد هذا الشخص، طيب فطبعا لعاب الكلب هو اللي نجس، لعاب الكلب هو اللي نجس، فطبعا أصاب إيه الشخص ده، طبعا مش هيقعد يعيد في كم مرة غسل إيده تحت المية، هيفتح المية ويغسل إيده كذا مرة. فالمقصد إن هو من كلامي إن الأمر فيه ساعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسله سبعا أولهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، وفي رواية ثامنهن بالتراب، ده بالنسبة للإناء، بالنسبة للإناء. لكن بالنسبة لإيد الشخص إذا كان مثلا بيربي كلب للحراسة أو كلب للصيد وطعم هذا الكلب من يد هذا الشخص، فالشخص إيه مش هيقعد يعد سبع مرات أو ست مرات أو ثمان مرات، لكن بيغسل إيده بالتراب مرة وبعد ذلك يضع يده تحت الماء عدة مرات دون عدد دون ما يعد يعني. طيب ركزي معايا في مسألة سؤر الخنزير عشان دي بتعمل لبس عند كثير من الناس يعني. طبعا الكلب كله كجسمه طاهر، الكلب كله كجسمه طاهر، لكن لعابه هو اللي نجس، لعابه هو اللي نجس، وهو الذي أتى فيه الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أتى الكلب مثلا إلى جوارك ولمس ثيابك ولكن غير مبلل بريقه، يعني طبعا احنا عارفين إن الكلب بينظف شعر جسمه بريقه بلسانه، طيب إذا جفت هذه النجاسة الأمر منتهي، لكن إذا بقيت هذه النجاسة لينة فطبعا ايه اذا لمستيها او لمست ثوبك فايه انتقلت اليك النجاسه، لكن اذا جفت فالموضوع انتهى. طيب ناتي على مساله الخنزير. الخنزير لابد ان نفرق بين امرين، بين ان لحم الخنزير نفسه نجس، طيب، وان انا بتكلم على نجاسه الخنزير نفسه وان لحمه نجس ومحرم علينا ناكله لقول الله عز وجل، طبعا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير محرم علينا ناكله، لكن احنا بنتكلم بقى على سؤره بقى لعابه اذا نزل في الميه، حكم الميه دي ايه بعد ما شرب منها؟ احنا ما قلناش بقى جسمه ولا اتكلمناش في لحمه، احنا بنتكلم على لعابه. ركزوا معايا، لعاب الخنزير هنا اذا شرب الخنزير من الماء فتغير الماء صار الماء نجس. طب هو شرب من ميه كتيره والميه دي لم تتاثر بلعابه، الماء ليس فيه شيء، وضحت؟ يبقى انا لازم افرق هنا، افصل ما بين لحم الخنزير ده حرام، انا مش بتكلم بقى على لحمه، مش بتكلم انا هاكل لحم الخنزير ولا مش هاكله، لحم الخنزير حلال ولا حرام، لا انا بتكلم في الماء اللي هو سؤر الخنزير اللي هو هيتبقى منه بعد الشرب، ده حكم الماء ده ايه؟ سؤر الخنزير دوت، سؤر الخنزير او لعاب الخنزير، معذره لعاب الخنزير اذا اثر في الماء فالماء نجس، اذا لم يؤثر فيه فالماء طهور. وضحت ولا غير واضحه؟ اكتبوا لي عشان اعرف. نقول تاني. طيب نعيد مره كمان عشان بعض الاخوات. احنا بنتكلم في مساله الخنزير ليس على اكلنا احنا بلحم الخنزير، احنا معروف كده يحرم علينا أكل لحم الخنزير، لكن أنا بتكلم بقى على الخنزير ده كونه حيوان وشرب من ماء عندك في إناء. طيب حكم الماء ده إيه بعد ما شرب؟ أنا بتكلمش على حكم الخنزير نفسه، أنا عرفت إن الخنزير نفسه خلاص الخنزير نجس ملناش دعوة بلحمه، أنا بتكلم المية بقى اللي هو شرب منها دي، أنا يمكن أستعمل المية تاني، يمكن لي أستعمل المية ولا لا استعملها، ينفع استعملها ولا ما استعملهاش. الحكم والفيصل في مسألة سؤر الخنزير هو تغير الماء، إذا شرب الخنزير من الماء ولعابه غير من الماء، تغير لونه، تغير ريحته. طيب ما هو بيبان يا حبيبتي وهو بيشرب، طبعا لما بتحطي هو باللعاب بيغير، يعني ده الطفل عندك لو نزل لعابه شوية في المية هتلاقي لون المية تغير، هتلاقي لونها تغير، لون المية نفسه بيتغير من لعابه، سبحان الله العظيم. والله أنا ببسط لكم، أنا مش طبيعتي عشان تبقى عارفين وأنا بدي إن أنا بتكلم باللغة العامية، لكن أنا ببسط عشان الكل يوضح له، لكن أنا طبيعتي بتكلم باللغة العربية، كل أي درس بدي بتكلم فيه باللغة، لكن أنا ببسط عشان عارفة إن إيه إحنا لسه في بداية الطريق، لسه مع بعض في بداية، فأنا ببسط لك يعني أبسط ما يمكن أن يقول. يعني أنا بتكلم في المية اللي هي شرب منها الخنزير، المية دي ينفع أنا استعملها ولا ما ينفعش استعملها؟ طيب احنا حبيبتي دي مساله فقهيه، انا مش مساله ايه اللي هيجيب لنا الخنزير، دي مساله فقهيه قد تعرض عليكي في وقت ما، سبحان الله. ما هو دي مساله في الفقه في الدين عندك، لابد ان انت تتعلميها، انت مش هتستعمليها لكن تتعلميها، تعرفي العلم ممكن تسالي فيها، هتقولي ما اعرفش، لكن دي من في امور دينك من فقه الطهاره. طيب يبقى كده سؤر الكلب، ذكرنا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، وهذا الحديث دليل على ان ايه لعاب الكلب ايه نجس، لعاب الكلب نجس، شرب من الاناء عندك تغسل الاناء ايه سبع مرات، اولهن احدهن ثانيهن بالتراب، كلها روايه ايه روايات متعدده والامر فيه سهل. اما الخنزير فسؤر الخنزير بحسب تغير الماء، إذا تغير عندك الماء في هذه الحال إن أنت إيه؟ لا تستعملي. طيب الماء لم يتغير، عندك إناء مثلا واسع كبير وحطيتي في حطة فيه مية كتير، الخنزير جه شرب، لم يتأثر الماء عندك، يبقى الماء طاهر، يجوز لك إن أنت إيه؟ تستخدمي. طيب نأتي على النجاسة، نأخذ منها جزء لأن فيها حاجات كثيرة، يعني نأخذ منها جزء. النجاسة وهي القذارة، معنى النجاسة وهي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، طبعا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله تعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر. وطبعا في تعريف لبعض أهل العلم قالوا أنها قذر مخصوص يمنع من الصلاة، يبقى هنا المقصود بالنجاسة في الفقه هي إيه؟ قذر مخصوص يمنع من الصلاة، يعني مش أي حاجة تأتي على الثياب نقول إن دي إيه؟ تمنع من إيه؟ من الصلاة، لا، قذر مخصوص إذا أتى على ثيابك يمنعك من الصلاة. طيب أول شيء تكلم فيه المصنف رحمه الله، طبعا هنا الأدلة ذكرها وثيابك الطاهر من الله يحب الطاهرين ويحب المتطهرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان هو إيه؟ الوضوء. يعني ذكر أول النجاسات فقال الميتة، الميتة ومعنى الميتة وهي إيه؟ ما مات حتف أنفه من غير تزكية، من غير تزكية يعني إيه؟ مش ليس شيء مذبوح، مش طائر أنت ذبحتيه أو بهيمة أنت مسكتيها قلت الله أكبر وذبحتيها، لا، ده حاجة وقعت، طائر دجاجة مثلا وقعت من أعلى السطح عندك من أعلى المنزل ونزلت ميتة، أو خروف مثلا مربيه فوق السطح وراح وقع من على السطح فنزل ميت، أو اثنين من الشياه بيتناطحوا مع بعض فواحدة نطحت واحدة فميتت، ده معنى إيه؟ الميتة اللي هي إيه؟ مات حتف أنفه، مات حتف أنفه من غير تزكية، من غير أن يذكر عليه إيه؟ اسم الله سبحانه وتعالى. طبعا ويلحق بها كما ذكر المصنف ما قطع من الحي، ما قطع من الحي، معنى ما قطع من الحي طبعا ايه؟ كان يأتون مثلا في ايام عهد الكفار يعني في المشركين قالوا يقطعوا جزء من البهيمة وهي حية، يقطعوا جزء من البهيمة وهي حية، هذا الجزء يعد ميتة، هذا الجزء يعد ايه؟ ميتة، ويدخل في الميتة، يبقى عندك هنا الميتة هي ما مات حتف أنفه. طيب المستثنى بقى من الميتة، يبقى هنا الميتة عندك الدليل للنجاسات هي حرمت عليكم الميتة، دي حرام، حرام يعني ايه؟ نجس. طبعا المستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد، ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة، فإنها طاهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الدمان فالكبد والطحال. طبعا هنا هذه الميتة طبعا عندنا السمك من البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو طهور ماؤه الحل ميتته. احنا عندنا هنا الحديث ابن عمر، هذا الحديث ضعيف، وكما ذكرنا في بداية المجلس ان احنا الحديث اللي يكون المصنف رحمه الله مستند اليها وهي ضعيفة ننوه عنها، لان احنا لا نأخذ في الأدلة بالأحاديث الضعيفة. طبعا حديث ابن عمر ده حديث ضعيف مذكور عندك في الصفحة في الحاشية تحت ان هو ايه؟ حديث معلول، معلول يعني في علة، يعني ضعيف، في مشكلة في الحديث فأدت به إلى أنه إيه؟ ضعف لا يعمل به. لكن عندك هنا دليل على أن ميتة السمك والجراد طاهرة ليست نجسة، قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا النوع الثاني المستثنى من الميتة هو ميتة ما لا دم له سائل. ما لا دم له سائل يعني إيه؟ يعني حشرات بتموتيها مثلا ملهاش دم، زي النمر والنحل ليس لها دم يسيل. طبعا استدلوا بحديث الذباب المشهور، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على أن ميتة ما لا دم له سائل طاهر. الذبابة، ناموسة، الحاجات اللي بتطير ديت من الحشرات، النحل ملهوش دم يسيل، يعني مسكت نحلة كده وماتت مسكتيها ملهاش دم مش هيسيل. النملة لو مسكتيها ملهاش دم. سبحان الله، النملة على وجه الخصوص من إعجاز القرآن، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال في سورة النمل وقالت نملة إيه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. طبعا والحاجة اللي بتتحطم، حاجة اللي بتتحطم العلماء تبين لهم بعد إجراء الفحوصات عليها يعني والتحليل والكلام ده كله، وجدوا أنها من الزجاج، وجدوا أن إيه؟ جسمها زجاجي، مش من الزجاج يعني أن هي زجاجة، لا جسمها زجاجي. لذلك ورد في القرآن إيه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إيه اللي بيتحطم؟ زجاج، أو الحاجة اللي هي بتكون إيه؟ صلبة يعني. ثم ذكر بعد ذلك عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها. طبعا عظم الميتة والقرن، قرون الخراف مثلا أو في بقر وجاموس له قرن. طيب الظفر والشعر والريش والجلد، كل هذه طاهرة ولا أصل في فيها، كلها نجسة، مش دليل على نجاستها. كل هذه الأشياء طاهرة ولا دليل على نجاستها. طبعا مع استثناء عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الخنزير. الخنزير ده طبعا إيه؟ جسمه بلحمه بشعره بكل حاجة فيه إيه؟ نجسة. يبقى عندك عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، هو إيه؟ طاهر. طيب بالنسبة للجلد، جلد الميتة، جلد الميتة ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ميمونة رضي الله عنها أن كانت لها جارية، فهذه الجارية أهديت لها شاة فالشاة ماتت. طيب فألقوا بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخذتم إيها بها فدبغتموه هل دفعتم به؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجلد الميتة بيطهر بالدباغ، جلد الميتة بيطهر بالدباغ، يعني حاجة كده في خروف عندك مات ممكن تطلعي منه الفرو بتاعته وتتبغيه وتستعمليه، لكن هو كلحم وهو كخروف أو كلحمة تتاكل لا، ده تحرم لأنه ميت، لم يزكى، لم يذبح ذبح شرعي، لكن هو ميت خلاص. لكن الجلد بتاعه أو الفر بتاعه، أو مثلا عندك معزة وليها شعر، طبعا احنا قلنا الصوف ده في الخراف والشعر بيكون في المعز، والجلد بيكون عند البقر والجاموس. الحاجات دي كلها إذا انت ماتت وفصلتي لحمها عن الجلد او عن الفرو او الشعر ممكن هو بيطهر بالدبيغ، بيطهر بالدبيغ ويجوز استعماله بعد ذلك. طيب في مسألة عندنا وهي ذكرها كذلك، أنفحة الميتة، أنفحة الميتة ولبنها طاهر. الأنفحة دي مادة بتكون في جزء في أمعاء البهيمة يستخرج منها، ولو بعد موتها بيستخدموه في صنع الدوب، في صنع الجبن. طيب في صنع الجبن بيستخدموا هذه الأنفحة. فطبعا الأنفحة ديت إذا ماتت البهيمة مثلا، هذه الأنفحة موضوعة في مكان أو في ركن في المعدة ليس له علاقة بها فيستهرب حتى لو هي ميتة يستخرج ويستخدم ليس فيه أي شيء. كذلك اللبن لو البهيمة ماتت وفي ضرعها لبن يستخرج منه. ليه؟ لأن الضرع نفسه منفصل عنها هي، الضرع منفصل عنها، فيجوز أن هو إيه؟ يستخدم اللبن ويستخدم الأنفية. طيب ثم ذكر بعد ذلك الدم سواء كان دما مسفوحا أو مصبوبا كالدم الذي يخرج من المذبوح، كالدم الذي يخرج من المذبوح. طبعا لما تأتي وتذبحي شاة أو خروف الدم اللي بيخرج منه متدفق ده في حال الذبح، لما بيجي الجزار بيذبح ويقطع الأوداج عند الذبيحة، الدم المسفوح ده المصبوب ده اللي هو بيتفجر كده ويخرج، الدم دوت نجس باتفاق أهل العلم. وحكى هذا الاتفاق غير واحد منهم الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الدم المسفوح نجس. أما دم الحيض فهو نجس نعم، لكن يعفى عن يسيره. طبعا دم الحيض معروف أنه هو نجس، لكن حضرتك ممكن بتلاقي بتغسلي بس بتلاقي أثر في الملابس، في الملابس عندك، فيعفى عن يسيره، لكن الكثير منه ده إيه؟ ده نجس. طبعا عندنا دليل في قوله تعالى أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا ده طبعا ذكر من بين الأشياء النجسة، ذكر من بين الأشياء النجسة. بعد ذلك ذكر وأما دم البراغيث وما يترشح من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار. طبعا دم البراغيث وما يترشح من الدمامل اللي هي الحاجات اللي بتبقى مثلا في واحد عنده دمل وفي القيح من داخل الدمل وما إلى ذلك بيعفى عن يسير، ولكن إيه؟ بيغسل من هذه الدماء، يعني يغسل منها ويجب كما قال شيخ الإسلام تيمية ويجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد. طبعا هنا إن هو في تصحيح في الكتاب، خلي بالك تاخد بالك من الكلام ده، إن طبعا هنا شيخ الإسلام لم يذكر كلمة ويجب، لكن قال ولا يجب، ولا يجب، النفي هنا لا لم تكتب، سقطت في الطباعة، لكن تصححيها عندك انت في كشكولك بقى او لو عندك الكتاب نفسه، ان الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية ولا يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد. قال ولم يقم دليل على نجاسته، والاولى ان يتقي الانسان بقدر الامكان، يعني هو من باب التنظف لكن مش من باب النجاسة، ان الانسان مثلا بيغسل مكان الدم او اثاره يعني من باب التنظف، لكن هل هو نجس؟ ليس بنجس. دم البراغيث نجس؟ ليس بنجس. تمام. ثم ذكر بعد ذلك لحم الخنزير. قال سبحانه وتعالى ان لحم الخنزير ده ثالث حاجه في انواع الميتة، هي قال لحم الخنزير هو ايه؟ نجس. قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على الطاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، فإنه إيه؟ فهذا باتفاق العلماء أنه نجس سواء حي أو ميت، يبقى لحم الخنزير هنا سواء حي أو ميت فهو إيه؟ نجس. طيب إحنا نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله من بداية قيء الآدمي وبوله ورجعه، قيء الآدمي وبوله ورجعه. طيب بإذن رأيكم وأرجو أن تكون يعني إيه الحلقة يعني خفيفة عليكم، وإن شاء الله أكون استطعت بفضل الله أن أوصل لكم المعلومة. طبعا الفقه اللي إحنا أخذناه أو المسائل اللي إحنا أخذناها دي إحنا تكلمنا فيها عن الراجح، لم نتكلم عن اختلاف العلماء ولا أقوال العلماء فيها، لأن طبعا إيه حتى لا نسقل عليكم، لكن الأمر إن شاء الله يسير بالنسبة لكم. وبعد ذلك يعني في ممكن دورات بعد ذلك نأخذ فقه مقارن إن شاء الله ونتعرف على أقوال العلماء في هذه المسائل. طيب إذا كان حد في عنده سؤال بقى ممكن يكتبه دلوقتي، لأن جات رسائل كثيرة وأنا مش عارفة أوصل لكم إزاي بقى في الأسئلة اللي قبل كده، يعني هنرجع كتير أقصد يعني في الرسائل. فلو حد عنده سؤال دلوقتي في اللي إحنا أخذناه تتفضل. لا بس كل ماء، الماء الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، أما الماء الطاهر فهو طاهر في نفسه فقط. ذكرنا زي العصير، العصير ده طاهر لكن ينفع تتوضي بيه، عصير الليمون احنا بنقول هو بقى عصير مش مية نزلت فيها نقطتين ليمون فالأصل فيها إن هي مية ما تغيرتش ما أثرتش فيها نقطتين الليمون، بس عشان ما يلتبس عليكي الأمر في الماء الذي خلطه طاهر. الماء الذي خلطه طاهر ده زي ميه مثلا ايه شويه دقيق وصلت ايدك فيه مش عارف ايه، الاصل فيها ان هي ميه، لكن انا بقول اذا تغير طعمه وحطينا كده الصابون بقى خلاص بقى صابون، هو بقى صابون ما تقدريش تقولي ميه بصابون، غلب عليه ان هو صابون، غلب عليه ان هو صابون فخلاص كده ده صابون. الماء بالماء اذا سقط فيه الدقيق او ان انت غسلت ايدك فيه امتى اقول ده ما يستعملش؟ اذا تغير كثافه الماء، شوفي انت بتغسلي ايدك في من الدقيق مثلا في الميه لكن بتقلبي الميه بتلاقيها خفيفه زي ما هي، هو لونها بس اللي اتغير، لكن اذا بدات سمكها يتقل كده خلاص بقى ده بقى عجين هيدخل كده في طور العجين، هنا اقول ما يستعملش. لكن اذا تغير بس كده هو ده او ما اختلفش في حاجه، ما حصلش فيه نجاسه، لم تقع فيه نجاسه. تمام. الماء بالعصير مثلا عصير البرتقال او عصير ليمون عصير جوافه اي عصير غلب عليه ان هو خلاص ما بقاش ميه ده بقى عصير، انا ما اقدرش اقول فيه حاجه الا ان هو ده عصير، ده طبعا طاهر لكن ينفع اتوضى بيه؟ لا. لا ما فيش أي مشكلة. لا هل ينتقد الوضوء إذا تم وضع مرطب أو كريم على منطقة العورة؟ إذا أنت توضأتي وبعد الوضوء وضعت الأمر ده انتقد وضوءك، مس العورة ينقض الوضوء، مس العورة ينقض الوضوء، لكن إذا حضرتك وضعت الأمر ده قبل الوضوء وتوضأت خلاص الموضوع منتهي. هو حضرتك ايوه شرح وتحقيق وضبط الشمس. طيب كتب في ايه يعني؟ ما حضرتك كتب في العلوم كلها ولا كتب في فقه بس ولا ايه؟ ده يعتبر فقه السنه، ده ايسر حاجه واسلوبه سلس ويسير وبياتيك على المسائل، وفي مسائل كثيره ذكر فيها اقوال العلماء، لكن طبعا احنا ايه مش هنكتب مش هنذكر يعني اقوال العلماء في الفقه مثلا، هو فقه السنه ده ايسر شيء معاكي. احنا اخترنا كتاب يعني ان شاء الله يكون يسير عليكم وشرح مبسط بإذن الله، والكلمات فيه يسيرة يعني ما فيش فيه مصطلحات صعبة يعني. طيب شرح لحم الخنزير. لحم الخنزير ما احنا ذكرنا ان الخنزير كله لحمه بجلده نجس. لو انت عايزة تتكلمي عن سؤر الخنزير قلنا سؤر الخنزير هو الماء المتبقي بعد ما شرب منه الخنزير، إذا لعاب الخنزير نزل في الماء تغير من أوصافه لونه ريحته طعمه، طيب طعمه ده مش هيدق طبعا لكن هيقول لونه أو رائحته، يبقى كده الماء ده نجس. إذا شرب من ماء بكمية كبيرة فطبعا ورعابه حاجات بسيطة نزلت فيه فلم يتأثر فالماء طاهر، الماء طاهر. طيب ما احنا مشغلين المجلد الاولاني ده اصلا هو فقه الصلاه يعني فقه الطهاره والصلاه فيه. لا دم الحيض اذا كان على الملابس الذي غسلتيه وتبقى له اثر فيعفى عن يسيره، لكن اذا كان كثير يعني افركيه وبعد كده تحت الميه ويغسل ان شاء الله، لكن إذا كان أثر كده كتلوين اتغسل وكل حاجة وتمام، وباقي كده ايه رتوش كده بسيطة فيعفى عن يسيره، لكن لو كان في شيء كتير طبعا ده كده ايه نجاسة. ماء الورد ده مختلف، لأن ماء الورد ده زيت، ماء الورد ده زيت. طيب ماء الورد مختلف ده ايه زيت. انا هجيب لكم ان شاء الله القول الفصل ان شاء الله في مسألة ماء الورد ده ان شاء الله. حبيبتي بارك الله في عمرك وأصلح الله حالك يا حبيبتي، وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله، ويجعله كفارة لك حبيبتي. سبحان الله العظيم، ليس على الميت حرج، ليس على الميت حرج، لا تشتدي على نفسك ما يفعل الله بعذابكم. سبحان الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصة، والله أعطاك الرخصة. قال ليس على المريض حرج، إذا كنت أنت بتتألمي والأمر شديد عليك وصعب عليك مسألة السجود سبحان الله العظيم، فلا تفعلي، لا تفعلي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس على المريض حرج. دي أدلة عندك واضحة بينة إن أنت سبحان الله لا تشتدي على نفسك، لا تشتدي على نفسك. طيب شفاك الله وعافاك. ده شيطان بيلبس عليكي مسألة إن أنت حاسة إن هي مش صلاة وما إلى ذلك، لأن طبعا فعلا هو السجود ده ركن من أركان، من أركان الصلاة، لكن سبحان الله العظيم ليس على المريض حرج كما ذكرنا. فلا تجعلي يعني إيه يتلبس بك الشيطان ويصبطك ويخرجك من الخشوع في وقت الصلاة وما إلى ذلك، لكن عليك بالدعاء إن ربنا يشفيك ويرفع عنك، وأسأل الله أن يشفيك ويعافيك حبيبتي ويرفع عنك ويعافيك ويزال حسناتك. طيب الماء المطلق، طيب الماء المطلق ذكرنا أنه الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، ذكرنا أن الماء المطلق منه ماء البحر وماء الأنهار وماء الأمطار. طيب وذكرنا منه ماء زمزم، وذكرنا فيها الحديث الواردة عندك في أكتاب طبعا ماء البحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، ماء زمزم معروف طبعا قدره ومنزلته. طيب ماء المطر قوله صلى الله عليه وسلم أولا قول الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ماء المطر والثلج والبرد. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب هل الماء المستعمل للاغتسال طاهر بالكلية، بمعنى يمكن استخدامه للشرب والتطهر، أم هناك حد معين لاستخدامه يعني في أمور خاصة للمنزل مثلا دون الوضوء؟ حبيبتي الماء المستعمل، الماء المستعمل، الماء المستعمل يجوز لك ان انت تستخدميه في رفع الحدث وبالوضوء، يعني طبعا رفع الحدث قلنا الوضوء منه الوضوء، ممكن رفع الحدث الاكبر، وهو اصلا ذكر مستعمل لاستعماله في هذا الشيء رفع الاحداث فقط، مش معناه ان هو مستعمل ان انت غسلت فيه ملابس او غسلت فيه اواني او ما الى ذلك، هو استخدم المصطلح ده ليه الماء المستعمل لانه استعمل في رفع الاحداث فقط، الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. أنت عايزة تستعمليه بعد كده هتتوضي بيه تاني مفيش مشكلة، تغسلي بيه هدوم مفيش مشكلة، تغسلي بيه أواني مفيش أي مشكلة فيه. طيب لكن طبعا مش منطقي أن أنت هتاخدي المية اللي نزلت منك مثلا في بانيو أو كده هتشربيها، تمام، لكن هو يستخدم في أي شيء آخر. طيب هل السؤر طاهر؟ ما ينفعش أتوضي منه صح؟ طب ما هو طاهر فاشرب منه ليه؟ لم تصبه نجاسة. الإفرازات المهبلية ليس فيها دليل على نجاستها، ليس فيها دليل على نجاستها، فيش دليل على نجاسة الإفرازات المهبلية. طيب بالنسبة للكحول، على ما سمعت يعني من مشايخي حفظهم الله، إن الكحول ده مش هو الكحول اللي هو الأصل بتاعه، لا ده بيدخل عليه بعض التعديلات وما إلى ذلك، وبدليل إن هم في المستشفيات بياخدوه بيطهروا بالجروح، بيطهروا بالمعدات وما إلى ذلك، فهو لا ينقل، مش هو المقصود بيها الكحول اللي هو يسكر يعني، لا ده بيبقى داخل فيها، داخل فيه تعديلات تانية. طيب الله أعلم. يعني وانت بتغسلي طفلك، طيب اذا لمست العورة بينتقد الوضوء، اذا لمست العورة بينتقد الوضوء. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ما احنا تكلمنا قلنا ماء الورد دوت هنجيب فيه القول الفصل. ايوه، لحم الخنزير نجس اصلا، يعني عايز اقول لك تعافى الطباعي السليمه انه بياكل من الزبالات وما الى ذلك، لحمه هو مكون من كده، يعني هو كبر لحمه من النجاسات، ياكل النجاسات، والله سبحانه وتعالى قال ان هو النجس. طيب ما الحيوان هو اللي شرب، احنا هنعمل ايه؟ انتوا بتسألوا أسئلة، الله المستعان. أنا مش عايزة خيالكم بس يسرح في الفقه أوي يعني، يعني ايه، خلوا الأمر معقول يعني، فاهميني؟ في الفقه بالذات سبحان الله الواحد بيجد من الأسئلة ما الله بيعين، يعني نسأل سؤال متعقل، هو حضرتك ماشية ورا الحيوان عارفة هو بيشرب شرب من ماء نجس أو شرب من ماء طهي؟ سبحان الله. ما ممكن بتحط طبق والحيوان بيشرب مثلا، من الكلب بيأتي يشرب من الإناء، وبعد كده تأتي البقرة تشرب من نفس الإناء، يعني الأسئلة طيب أظن كده إيه. طيب حتى لا نطيل عليكم، إن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لكن لي رجاء عندكم الجزئية اللي إحنا أخدناها نذاكرها، عشان ممكن هنبدأ فيها ندي سؤالين كده عشان نشوف أنتوا الدنيا معاكم إيه، يعني الأمور وضحت ولا لم تتضح بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.